إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف: الثالث نجس، أي النوع الثالث من المياه هو الماء النجس، والماء يوصف بالنجاسة بدلالة السنة والإجماع، ودليل السنة ما خرج الأربعة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجس. دل هذا على أن الماء ينجس، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا كما ساق الإسناد ابن عبد البر أنه قال: في الماء الذي ولغ فيه الكلب إنه رجس، أي نجس. ومما يدل على أن الماء يتنجس ما سيأتي من إجماع أهل العلم، على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة وهي الريح واللون والطعم كنجاسة فإنه ينجس بالإجماع، كما حكاه بالمنذر وغيره. وفي هذا رد على ابن حزم القائل في كتابه المحلى: إن الماء لا ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ويقال إن المراد بقوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء أي من جهة الأصل، لكن لو تنجس صار نجسا بدلالة ما سبق من الأدلة. قوله يحرم استعماله إلا لضرورة، أي أن هذا الماء، أي أن استعمال الماء النجس محرم إلا في حالة واحدة وهي الضرورة. ومثل الحنابلة للضرورة كأن يغص رجل فلا يستطيع دفع غصته إلا بالماء، وليس عنده ماء طهور ولا طاهر، فيجوز له ضرورة فيجوز له ضرورة أن يستعمل الماء النجس في دفع هذه الغصة. ومثل أيضا باستعمال الماء النجس في إطفاء الحريق، ومن الأدلة على أن استعمال الماء النجس للضرورة جائز قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. وقد خالف بعض الحنابلة وقال: لا يستعمل حتى في الضرورة، وهذا القول مرجوح، للأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا محرم عند الضرورة. قوله: ولا يرفع الحدث، وهذا لأنه نجس، قوله: ولا يزيل الخبث، قوله: ولا يزيل الخبث، أي أن هذا الماء النجس لا يزيل النجاسة، ومن حيث التأصيل الذي تقدم ذكره أن كل ما يزيل النجاسة فهو تطهير وإن كان نجسا، فإذا صح أن الماء النجس أزال نجاسة فيصح إذن في إزالة النجس. قوله: وهو، أي الماء النجس، ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، الذي يقرره الحنابلة أن كل ماء قليل لاق نجاسة فبمجرد ملاقات النجاسة يكون نجسا. أما إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. قال المصنف: أو كان كثيرا وتغير بها أي بالنجاسة أحد أوصافه أي الثلاثة من اللون والريح أو الطعم، وهذا مجمع عليه كما حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة في المغني وابن تيمية في مجموع فتاوى، وحكى الإجماع جمع من أهل العلم. وهذا واضح لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما سبق، وهو أن القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. والعلماء تنازعوا في الماء متى ينجس، على أقوال: القول الأول لا ينجس مطلقا قل أو كثر، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. إلى هذا القول ذهب الإمام مالك في رواية المدنيين عنه، وهو قول الإمام أحمد في رواية، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والإمام ابن القيم كما في تهذيب السنن في بحث طويل. واستدل هؤلاء بأن قولهم هو الأصل لدلالة قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، فالأصل في كل ماء أنه يتطهر به. ولما ثبت عند الثلاثة من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والقول الثاني أن الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة دون القليل، ولم يحدد للقليل مقدارا. وهذا قول للإمام مالك من رواية البصريين عنه. والقول الثالث أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ومقدار القليل ما دون القلتين. وأن ما كان بمقدار القلتين فأكثر لا ينجس إلا إذا وقع فيه بول أو عذرة مائعة يمكن إزالتها ولم تزل. أما إذا لم يمكن إزالتها فإن الماء لا ينجس ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. وهذه رواية عن الإمام أحمد. والقول الرابع أن الماء القليل وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. أما الماء الكثير وهو القلتان فأكثر فلا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد في رواية، واعتمدوا على حديث القلتين. الذي تقدم ذكره. واستدل هم وغيرهم من المفرقين بين القليل والكثير بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا بلغ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قالوا: فهذا قليل. أمر بغسله لمجرد ملاقات النجاسة، استدلوا بما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. واستدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. واستدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. الحديث القول الخامس: قالوا إن الماء لا ينجس إلا ما لاقاه من النجاسة، وإذا لاقى من النجاسة فإنما كان دون أن إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، ما كان دون ذلك فإنه ينجس، وكل ما يتحرك بتحرك طرفه فإنه ينجس. وهذا قول أهل الرأي، قول أبي حنيفة وأصحابه. وأظهر هذه الأقوال والله أعلم هو القول بأن الماء لا يتنجس قل أو كثر بملاقاة النجاسة حتى تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، لأن هذا هو الأصل وليس هناك دليل صحيح صريح ينقل عن هذا الأصل. والأصل الطهورية ولا ينتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح. ومما يؤكد ضعف الفرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن نزحه من البول والعذرة المائعة، أن بحثنا في الماء هل هو نجس أم طهور، وما يمكن نزحه وما لا يمكن نزحه هذا خارج عن وصف الماء من جهة الطهارة والنجاسة، لأنه من هذه الجهة لا فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن نزحه، فإما أن يتنجس في الجميع أو ألا يتنجس في الجميع. أما استدلال المفرقين بين الكثير والقليل بحديث ولوغ الكلب فلا دلالة فيه، لأن المراد الإناء المعتاد وهو صغير ومثله ينجسه لعاب الكلب، لا سيما ولعاب الكلب لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، فهذا لا دلالة فيه كما تقدم. فهذا النهي فيه ليس لأجل التنجيس، وإنما لخشية التنجيس، ولأن النفوس تستقذره، وقد تقدم بيان ذلك. أما الاستدلال بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فلا دلالة فيه على نجاسة الماء كما تقدم بيانه فيما سبق. أما الاستدلال بحديث القلتين فإن مناقشته تطول، فأرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وبهذا نكتفي.